على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة وسعة. تفضل. بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنين. هذا هو الحكم الأول، فلا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. أما المشرك فلا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا المؤمن الذي يدخل الجنة إما أنه يدخله بداية وأصالة، وإما أنه يعذب في النار إن كان عاصيا على قدر معاصيه وهو المؤمن ناقص الإيمان، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. إذن الذين يدخلون الجنة على قسمين: قسم يدخل بلا عذاب، وقسم يدخل بعد أخذ قسطه من العذاب على القدر الذي يريده يشاءه الله عز وجل له، ثم يدخل الجنة بعد ذلك. المهم لا بد من حصول الإيمان حتى يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة نفس غير مؤمنة، ولا يخلد في النار نفس مؤمنة. إذن لما كانت الجنة دارا للطيبين فادخلها إلى الطيبون، ولهذا الذي عنده خبث يدخل النار حتى ينفي هذا الخبث ثم يدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الخبيثون. ولهذا يدخل المؤمنون، يخرج المؤمنون الذين عندهم معاصي بعدما يعذبون على قدر معاصيهم، يخرجون من النار فيدخلون الجنة، فلا يبقى في الجنة إلا المشركون والكفار والمنافقون الذين كتب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا، ولقد حقت كلمة العذاب على الكافرين. الحكم الثاني أن محبة المؤمنين من الإيمان، من الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان شعب، وهذه الشعب تتفاوت، فالمحبة محبة المؤمن هذه من شعب الإيمان. ثالثا أن إشاء السلام سبب لحصول المحبة، فمن أسباب حصول المحبة السلام، أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب لتحصيل المحبة، ولهذا ترك السلام سبب للشحناء والبغضاء. وهذا مجرد، لو بينك وبين أحد شيء فمر عليك فسلم عليك زال ما في قلبك إن شاء الله. نعم. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ورفيع بن أبي الأعمش عن أبي خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يدل على إعلان وكثرة الإفشاء حيث يكون ظاهرا، ولهذا كان ابن عمر ينزل إلى السوق من أجل السلام. وحدثنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان يمر في الأسواق ويمر في الطرقات من أجل السلام أيضا، وكان ينشره حتى كان مشهورا به. فهذا الإفشاء يعني أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بحيث يصبح سجية. نعم. قال حدثني زهير بن اسحاق قال انبانا جرير عن الاعمش من هذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا بمثل حديث ابي معاويه او وكيع. نعم. هذا البيان عند الاثير المحسن. هذا الباب يرد على الخوارج وعلى المرجئة في أن الإيمان كل واحد لا يتضاعف، ونحن نقول بأن الإيمان شعب، وإذا ذهبت شعبة من هذه الشعب لا يذهب إيمان العبد بل ينقص إيمانه، لا كما يدعيه البعض بأن من أقوال من الأقوال التي تنسب إلى من يقول بالجنس العمل أو بكذا أنهم يقولون بأن هؤلاء يقصدون أن من ترك جنس العمل المعين كبر الوالدين كالسلام كالصيام ككذا أنه يكون كافرا، نقول ليس هذا من أقوال أهل السنة أبدا. المراد بجنس الأعمال يعني جميع العمل لا بجنس عمل واحد، أما إذا ذهب عمل واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة فينقص الإيمان على حسب هذا الذي ينقص، أما أن عملا واحدا إذا تركه الإنسان يكون كافرا ليس هذا المقال على السنة أبدا، بل هو قول الخوارج إلا إذا استحله الإنسان، إذا استحل هذا الإنسان هذا ترك هذا العمل نعم، أما إذا لم يستحله وتركه ولو ترك جنسه كله فلم يأتينه بشيء فإنه لا يكون كافرا، ولكن هذا من باب التلبيس في مسألة جنس الأعمال المراد بها عند أهل السنة، ومن تكلم بها من أهل السنة كابن رجب رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز والشيخ صالح الشيخ الطحاوية المراد عندهم يعني العمل كله، كل العمل، من ترك العمل كله فلم يعمل شيئا، لم يعمل شيئا، هذا هو المراد وليس العمل الواحد لا، وإنما هذا قد يفترض من الذين يريدون التشويش، لكن ما أحد قال أبدا من أهل السنة أو من ينتسب إلى السنة أن من ترك جنس عمل واحد يكون كافرا، من الذي قال بهذا؟ ولا يعرف هذا أبدا لواحد ينتسب إلى السنة، إنما هذا قول الخوارج، إنما هذا قول الخوارج. أما جنس العمل المراد أو المذكور عند أئمة السنة فالمراد به العمل كله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد النبي قال حدثنا سفيان قال قلت لزهير بن الحضر حدثنا عن الأعقاع عن أبيه قال وغضبت يوسف عندي غضبا قال فقال سمعت من النبي سمعه ابن أبي كان طريقا إلى المجتمع ثم حدثنا سفيان عن زهير الأعقاع بن يزيد عن كريم بن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين الصحيح قلنا لمن؟ قال بالله وكتابه ولرسوله ولخدمة المسلمين وعامتهم. فدل هذا على ان النصيحه من الدين وهي ايضا من شعب الايمان. النصيحه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، يعني تنصح لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، تشمل هذا كله، تنصح بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصح لله سبحانه وتعالى فتبين ما يجب لله عز وجل وما يتعين على العباد معرفته تجاه ربهم وكتاب الله سبحانه وتعالى فتنفي عنه تحريف الغالين وضلال الذين في قلوبهم زيغ فنسبوه إلى كتاب ربنا سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم فتذب عنه وتبين سنته وتنصر سنته ولأئمة المسلمين فتنصح لهم تحب الخير لهم وترجو لهم ما ترجو لنفسك من الخير ولولاة أمور المسلمين فتنصح لهم بالطرق الشرعية وبالسياسة الشرعية والمصالح المرعية وتدعو لهم بظهر الغيب أن الله سبحانه وتعالى يصلح أمورهم ولا تغفر مساوئهم للناس، فليس هذا من نصح ولاة الأمور أئمة المسلمين، بل تضع يدك في يدهم وتحاول الإصلاح، فكن على صغر، صحيح أن الصغر الذي عليه ولي الأمر صغر أكبر، لكنك على صغر أيضا ينبغي أن تقوم بالإصلاح فيه. ولئن علم الله صدقك وصدقي وصدق غيرنا وأصلحنا لله سبحانه وتعالى ولى الله عز وجل علينا من يصلح، لأن الناس يولى عليهم من جنسه وعلى قدر دينهم يولى عليه. فليس الناس في عهد علي كالناس في عهد أبي بكر، ولهذا كان أبو بكر أعلى من علي، صفى الله لهذه الأمة أبا بكر في عهده لما كان الناس على دين، لما قل الدين قل الولاء، حتى سلط الله عز وجل على المسلمين من الولاة ما شق عليهم. وهذا كله راجع لأعمالنا، وإلا لو أخلصنا العمل لله وسبقنا مع الله سبحانه وتعالى ولا الله علينا خيارنا. نعم. عن تميم الكاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال حدثنا قريش بن قرن قال حدثنا يزيد يحيى بن قريش قال حدثنا عمر وروى بن الفضل قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمع عمر والحدث على قارن عن تميم الكاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمير وابو اسامه عن اسماعيل بن ابي طالب عن خلف عن جرير قال لا يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابراهيم بن حفص وابن الغنيم قالوا حدثنا سفيان عن جابر بن علاقه سمع جرير بن عبد الله يقول فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم على المنشئ يقول لمسلم. قال حدثنا الزبير بن يونس قال احول الثغرقين قال حدثنا هشيم عن تيار عن الشعبي عن جرير قال فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه فقدمي فيما استطعت والمنشئ يقول لمسلم. فكان يقول نعم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا تيار، فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على النصح لأنه من أخلص ما يكون لأخيك المسلم والنصح. ولهذا جاء عند البزار بسند الحسن وأصله في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال ومعه رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا حديث في الصحيحين. والبزار زاد قال قال أنس فخرجت أنا والرجل الذي معي فوجدنا في السوق سلعة تباع فقلت لصاحبها يقول أنس فقلت لصاحبها بكم تبيعها وامتوع على بيعها فقال بثلاثين. قال أنس فنظر الرجل الذي معي إليه يعني إلى البائع وقال له أنا أشتريها منك بأربعين. فقال له الرجل البائع قال الرجل البائع لقد رضيت منك بأقل من ذلك فعلام ترفع. قال أنس فنظر الرجل ثانية ثم قال أنا أشتريها بخمسين. فقال الرجل لقد أعطيتكها بأقل من هذا فعلام ترفع. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإني لأرى أنها لا تصلح إلا بخمسين. فالرجل سمع ونفذ وطبق هذا من النصح. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا أن جرير بن عبد الله كان ينصح جدا في هذا. ومما ذكر عنه ابن حجر مما ذكر ابن حجر أن جريرا أيضا اشترى غلامه أظن جمل بمبلغ ما فرده جرير وزاد للرجل في الثمن. وهذا من تمام النصح. فإذا النصح لكل مسلم هذا أيضا من الدين ومن الإيمان. هذه الخصال ذكرت في كتاب الإيمان كما قلنا من باب التدليل على الرد على الخوارج وعلى المرجئة في أن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. وهذا صنيع البخاري أيضا في كتاب الإيمان. فكل هذا الباب في بيان هذا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.